أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على تفسير ابن كثير لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مبحث سبق عن الأحرف السبعة والمراد بها، قال في القول الثالث، يقول إن لغات القرآن السبع منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها، خاصة لقول عثمان إن القرآن نزل بلغة قريش، وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل النسب، كما نطق بذلك الحديث في سنن ابن ماجه وغيره. الحديث غير مخرج في الطبعات، مخرج عندك شيء؟ أذكر غير مخرج. نعم، قول الثالث ما كان مخرج، وفي سنن ابن ماجه هنا في كتاب الحدود، باب من نفى رجلا من قبيلة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة حاء وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب حاء وحدثنا هارون بن حيان قال أنبأنا عبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة السلمي عن مسلم بن هيثم، هيثم وهيثم شو أبو عبد الله مسلم، يقول عن مسلم بن هيثم، هيثم بالضاد ما أدري والله، مسلم الثاني، عن الأشعث بن قيس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة ولا يروني إلا أفضلهم، فقلت: يا رسول الله، ألستم منا؟ فقال: نحن بن النضر ابن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. قريش هم بن النضر ابن الحارث، نحن بن النضر ابن كنانة. الضاد قريش بن النضر بن الحارث على الصحيح، كما نطق بذلك الحديث في سنن ابن ماجه وغيره. هنا يقول: نحن بن النضر بن كنانة، لا نخفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. قال: فكان الأشعث بن قيس يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. في الزوائد: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، لأن عقيل بن طلحة وثقه نعيم والنسائي، وذكر ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. يعني هل النضر بن الحارث هم بنو النضر بن الحارث؟ الاستدلال فقط على نسب قريش. أيه لا لا، لأنه يقول: وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل النسب، كما نطق به الحديث في سنن ابن ماجه وغيره. لكن هل النضر بن الحارث المذكور في تفسير ابن كثير هو النضر بن كنانة المذكور في سنن ابن ماجه؟ لا، يقول الحارث بن كنانة. عادم إلى كنانة. ها؟ عادم إلى الأعلى فقط كنانة. ينظر في نسب النضر. يجيب الجهاز عندك شد. الحديث رقم 2612 في سنن ابن ماجه. جزاك الله خير، بارك الله فيك. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: نزول السكينة والملائكة عند القراءة. وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن الحضير قال: بينا هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف. وكان ابنه يحيى قريبا منها. في البخاري: إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكت الفرس. لو سكن الفرس أو سكنت الفرس، لكن اللي عندنا فسكت فسكنت في الموضعين. نعم. وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما أخره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: أو تدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، لو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهاد: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الترجمة أما بعد، فالترجمة التي ذكرها الإمام الكثير رحمه الله هي ترجمة الإمام البخاري، لأنه يحذف كما تعودنا من تراجمه السابقة لفظ الباب. وتبع الإمام البخاري في ذكر السكينة، وإن كان لا ذكر لها في الحديث، إنما المذكور في الحديث الملائكة. والذي يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: كذا جمع بين السكينة والملائكة، ولم يقع في حديث الباب ذكر السكينة، ولا في حديث البراء الماضي في فضل سورة الكهف ذكر الملائكة، فلعل المصنف كان يرى أنهما قصة واحدة، وكلاهما لأسيد بن حضير، كان يراهما قصة واحدة، فلذلك جمع السكينة مع الملائكة. وإلا حديث الباب يدل على الملائكة فقط، وحديث سؤال الذي تقدم في فضل الكهف هذا في ذكر السكينة، فجمع بينهما الإمام البخاري، وأشار بالترجمة إلى ذلك الحديث كعادته. قد يذكر في الترجمة لفظ ليس فيما ذكر تحت الترجمة ما يدل عليه، لكنه يشير من بعيد إلى ما جاء في بعض روايات الحديث، أو في بعض ما يتعلق بالقصة ولو كانت عند غيره. قال ابن بطال: قضية الترجمة أن السكينة تنزل أبدا مع الملائكة، يعني من لازم نزول الملائكة نزول السكينة، فلا نحتاج إلى ما تقدم، بمجرد أن يثبت نزول الملائكة يثبت تبعا لذلك نزول السكينة. نعم. قال ابن الهاد: سم. البخاري النضر بن كنانة. أيوة. في حديث يقول: قلت لها: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضى؟ قالت فمن من كان إلا من مضر من بين المغرب الكنانة البخاري. ها؟ بنت أم سلمة. لا بس ليش كان ابن كثير أرجعنا وعزى الحديث إلى ابن ماجه. بس في نظره ما يوجد في نسبه ما يوجد ابن حارث أبدا، لا جد أعلى ولا أدنى ولا نظر من كنان ابن يعني في سلسلة نسبه. يوصي أهل العلم بذكر بحفظ نسبه عليه الصلاة والسلام كاملا، وأشار إلى هذا النووي وغيره. لماذا؟ لأنك إذا حفظت نسب النبي عليه الصلاة والسلام وأردت مثلا نسب أبي بكر تحفظ منه إلى أن يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام وتترك الباقي. نعم، إذا أردت نسب عمر رضي الله عنه إلى الآخر تحفظ إلى أن يلتقي أي صحابي تحفظ من نسبه، أو أي شخص تحفظ من نسبه إلى أن يلتقي بنسبه عليه الصلاة والسلام ثم ترتاح. نعم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن حسين بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن سهل بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار ومفترق الناس. يعني ما في الحادث. هذا في البداية والنهاية وحيلة إلى البداية والنهاية. سهل. نعم. قال ابن الهاد وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن الحضير. هكذا أورد البخاري هذا الحديث معلقا. وفي البخاري في الموضعين بدون أل أسيد بن حضير، ووجود أل هذه التي يسمونها لم الأل من أجل لمح الصفة، لمح الأصل، مثل عباس والعباس، عباس والعباس لا يحتاج إليها إلا في التعريف لأن الاسم علم، هذا ما يحتاج إليها، لكن تلمح فيها الصفة الأصلية، أردت أن تحيل إلى الصفة الأصلية التي من المعنى العبوس مثلا قلت العباس، سمونها أل لمح الصفة أو لمح الأصل، فهي من هذا النوع يجوز حذفه عبد الله بن عباس أو عبد الله بن العباس، ما في فرق. نعم. هكذا أورد البخاري هذا الحديث معلقا. ولا يعتبر من فوارق النسخ أو باب الإخلال في أمانة النقل أو شيء من هذا، سواء ذكرت أل أو حذفت. نعم. وفيه انقطاع في الرواية الأولى، فإن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني تابعي صغير لم يدرك أسيدا لأنه مات سنة 20، وصلى عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم فيه غرابة، لم يدرك أسيد لأنه مات قبل عمر، وقد روى عن عمر حديث الأعمال بالنيات بواسطة علقمة بن وقاص، ما روى عن حديث الأعمال بالنيات مباشرة، وإنما روى عنه بواسطة علقمة بن وقاص، فما دام ما أدرك عمر وما سمع من عمر مباشرة فلئلا يدرك أسيدا من باب أولى. نعم. ثم فيه غرابة من حيث إنه قال وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد ولم أره بسند متصل عن الليث كذلك إلا ما ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر في الأطراف أن يحيى بن عبد الله بن بكير رواه عن الليث كذلك. الحافظ بن حجر رحمه الله قوله وقال الليث وصله أبو عبيد في فضائل القرآن عن يحيى بن بكير عن الليث بالإسنادين جميعا. أبو عبيد أقدم من بن عساكر، فالعزو إليه أولى. نعم. وقد رواه الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن فقال: وحدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أسيد بن حضير فذكر الحديث إلى آخره، ثم قال: قال ابن الهاد: وحدثني عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن أسيد بن حضير بهذا. وقد رواه النسائي في فضائل القرآن عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث وعن علي عن شعيب بن الليث وعن علي بن محمد بن علي عن داود بن منصور كلاهما عن الليث عن خالد بن خرجه النسائي من طريق شعيب بن الليث وداود بن منصور كلاهما عن الليث عن خالد بن يزيد الآخر صحيح كلاهما عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله وهو ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن أسيد به. ورواه يحيى بن بكير عن الليث كذلك أيضا فجمع بين الإسنادين. ورواه في المناقب عن أحمد بن سعيد الرباطي عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده الحديث ولم يقل عن أسيد، ولكن ظاهره أنه عنه والله أعلم. والفرق بينهما أنه إذا قال عن أسيد صارت القصة متصلة لأنه يروي القصة عن صاحبها، وإذا قال عن أبي سعيد أن أسيد فالفرق بينهما أنه يحكي قصة، ويبقى النظر فيه هل هو شاهدها أو لم يشاهدها. إذا رواها عن صاحبها ما فيه إشكال تكون متصلة، وإذا روى تحدث عن القصة من تلقاء نفسه واحتمال أن يكون حضرها أو لم يحضرها صير الاتصال والانقطاع مجرد احتمال مبني على الإدراك بين الراوي والمروي عنه وسلامة الراوي من التدليس، مع أن الراوي صحابي هنا. على كل حال الفرق بين إسناد المعنعن والمؤنن مثل ما ذكرنا أنه إذا رواه عن صاحب القصة ما في إشكال تكون متصلة، وإذا حكى القصة وهو لم يشهدها لأن أسيد متقدم جدا وأبو سعيد من صغار الصحابة لكنه أدرك بلا شك، مع ذلك يقال الحافظ ابن كثير ولم يقل عن أسيد ولكن ظاهره أنه عنه لأن الصحابي ثقة ما في احتمال تدليس أو إسقاط أو ما أشبه ذلك، الذي يظهر مثل ما قيل في عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به عن عمار، هنا محمد بن الحنفية يروي القصة عن صاحبها فهي متصلة، وفي بعض الروايات عن محمد بن الحنفية أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بعمار فهو يروي قصة لم يشهدها، حكم عليها أهل العلم بالانقطاع. وزعم بعضهم أن السبب في تفريق الأئمة بين اتصال الطريق الأول وانقطاع الطريق الثاني هو تغيير الصيغة، وأن عن تدل على الاتصال وأن تدل على الانقطاع، هذا الكلام ليس بصحيح، ولما قرر ذلك الحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه في علوم الحديث ونسب ذلك إلى أحمد ويعقوب بن شيبة رد عليه الحافظ بن العراقي في ألفيته قال كذا له ولم يصوب صوبه، يعني ما أدرك السبب الدقيق في التفريق، في سبب التفريق عند الأئمة بين الاتصال والانقطاع، أنه لا لمجرد الصيغة، أنه إذا روى القصة عن صاحبها أنت أشكال، لكن أنت لو تروي عن شيخ لك قصة يمكن أنك ما ولدت تقول أن فلانا تقصد شيخك حصل له كذا وكذا، أنت ما أدركته فهي منقطعة، لكن لو تقول عن شيخي فلان أنه حدثك بهذه القصة فرق بينهما. نعم. نفس الشيء، هذا الكلام هذا الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير، ولكن ظاهره أنه عنه، ويبقى الاحتمال، لكن ما الذي يرجح الاحتمال الثاني؟ كون القصة في صحيح مسلم ومن شرطه الاتصال. نعم. وقال أبو عبيد حدثني عبد الله بن صالح عن الليثي عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أسيد بن حضير أنه كان يقرأ على ظهر بيته يقرأ القرآن وهو حسن الصوت، ثم ذكر مثل هذا الحديث أو نحوه لكن كونه يقرأ القرآن على ظهر بيته والفرس بجواره ويحيى أيضا ما هو بعيد منه وخاف عليه من الفرس، يعني على ظهر البيت، يعني سطح البيت، الفرس في سطح البيت ولا أو يحتمل أنه تأثر وإن كان بعيد عن هذا يكون ظهر البيت، ها؟ أو قد يكون ظهر البيت ما هو لازم السوق خلفه، يعني المربد الحوش ظهر البيت المتبادر أنه السطح، ظهرة الأرض أو الخلف، ظهرة الأرض يسمونها خلف الأرض، ظهر الأرض أو ظهرة الأرض، ما كان خلف، والله ما احتمال قائم، مع ذلك لا يمنع ولو كان يقرأ في السطح. التأثير، الملائكة نزلت لسماع القرآن والفرس تأثره في الأرض، ما في إشكال. ها؟ مسألة قريبة، المسألة هو تأثر من نزول الملائكة الفرس بغض النظر عن القارئ في الظهر أو في البطن. نعم. وحدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير قال قلت يا رسول الله بينا أنا أقرأ البارحة بسورة، فلما انتهيت إلى آخرها سمعت وجبة من خلفي حتى ظننت أن فرسي تطلق، فقال رسول الله اقرأ أبا عتيك مرتين، قال فالتفت فرأيت إلى أمثال المصابيح ما بين السماء والأرض، فقال رسول الله اقرأ أبا عتيك، فقال والله ما استطعت أن أمضي، فقال تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن، أما إنك لو مضيت لرأيت الأعاجيب. وقال حتى ظننت أن فرسي تطلق، يعني من وثاقها أو من الطلق الذي هو قبل الولادة. يقول سمعت وجبة من خلفي حتى ظننت أن فرسي تطلق، تطلق من وثاقها سهل، يعني ما فيه، قد تطلق بدون صوت، واللي معه أصوات يكون معه صوت، على كل حال ما يترتب على الشيء سواء كان هذا أو ذاك. نعم. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء يقول بينما رجل يقرأ سورة الكهف ليلة إذ رأى دابته تركض أو قال فرسه يركض فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل الغمامة فذكر ذلك لرسول الله فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن أو تنزلت على القرآن. فإذا مثل الضبابة عندكم أنا عندي مهملة طبعا الشيخ لكن لعلها الضبابة لأن مثل الغمامة. نعم. وقد أخرجه صاحب الصحيح من حديث شعبة والظاهر أن هذا هو أسيد بن الحضير رحمه الله فهذا مما يتعلق بصناعة الإسناد وهذا من أغرب تعليقات نعم. البخاري رحمه الله يعني في الكهف وفي لكن استظهار ابن حجر أن البخاري كأنه يميل إلى أنهما قصة واحدة لأن الترجمة جمعت بين السكينة والملائكة إيه لكن نزلت الملائكة لقراءة سورة البقرة والسكينة لقراءة سورة الكهف فكأنها قصة واحدة لأنه في الترجمة بجمع بين السكينة والملائكة نعم. فهذا مما يتعلق بصناعة الإسناد وهذا من أغرب تعليقات البخاري رحمه الله ثم سياقه ظاهر فيما ترجم عليه من نزول السكينة والملائكة عند القراءة وقد اتفق نحو هذا الذي وقع لأسيد بن الحضير لثابت بن قيس بن شماس كما الغالب الصرف لكل عدمه ثابت وأسيد وحماد كلها مصروفة وقد اتفق نحو هذا الذي وقع لأسيد بن الحضير لثابت بن قيس بن شماس كما قال حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوا أن رسول الله قيل له ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر تزهر مصابيح قال فلعله قرأ سورة البقرة قال فسئل ثابت فقال قرأت سورة البقرة محالة عندكم على البخاري اللي قالوا هذا من أغرب تعليق البخاري وهذا من أغرب تعليقات البخاري ما حيلت نعم هل ذكر قصة قراءة الكهف حديث أبي داود الطيالسي ها إيه في المناقب يعني مو في الفضائل لأن تأخر متقدم على هذا بكثير طيب لا بأس تطلقت الخيل إذا مضت طرفا لم تحبس إلى الغاية قال والطلق الشوط الواحد في جذب الخيل والتطلق أن يبول الفرس بعد الجذ ومنه قوله فصاد ثلاثا في جزء النظام لم يتطلق ولم يغسل لم يغسل أي لم يعرق على كل الاحتمالات الظاهرة واضح فيما قلناه لكن يبقى إذا كان هناك معاني أخرى محتملة نعم وفي الحديث المشهور الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم عن أبي هريرة ولهذا قال الله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. جاء في بعض التفاسير أن الملائكة تشهده. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج إليه الذين نزلوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. الحديث: تعاقبون فيكم ملائكة، مما يذكره النحاة شاهدا على لغة ما يسمى بأكلوني البراغيث، وهو واضح: يتعاقبون فيكم ملائكة. إذا قلنا ملائكة هو فاعل يتعاقبون، وإذا قلنا أن الفاعل الواو والملائكة بدل أو بيان له ما صار في الشاهد. في بيت من بيوت الله، لكن قل هل هذا الفضل يشمل غير مدارسة حروف القرآن، يعني دراسة معانيه أو أحكامه أو مدارسة ما يعين على فهمه؟ كل هذا داخل في مدارسته. وهاتان الصلاتان الصبح والعصر لهما ارتباط وثيق في الرؤية، رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. فليحرص المسلم على هاتين الصلاتين مع بقية الصلوات الفرائض، لكن هاتان الصلاتان من صلى الفردين دخل الجنة. ورد فيهما أحاديث خاصة: إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، يعني بعد حديث الرؤية. نعم. سم. من قال: لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: هذا بن عباس ومحمد بن الحنفية، وهما من آل البيت. وفي هذا رد على المدعين تولي أهل البيت من أحاديث ينسبونها زورا وبهتانا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه خص أهل البيت بها، ومنها الوصية: ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما بين الدفتين الذي هو المصحف. وأما بالنسبة للسنة وهي وحي تركها النبي عليه الصلاة والسلام، هي تابعة للقرآن موضحة له ومبينة له، لا ترد على هذا الحصر. نعم. قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس، فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. تفرد به البخاري، ومعناه أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك مالا ولا شيئا يورث عنه، كما قال عمرو بن الحارث أخو جويرية: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا. وفي حديث أبي الدرداء: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. ولهذا قال ابن عباس: وإنما ترك ما بين الدفتين، يعني القرآن. والسنة مفسرة له ومبينة وموضحة، أي تابعة له. والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يخلقوا للدنيا يجمعونها ويورثونها، وإنما خلقوا للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وكان أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما سئل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر عنه بذلك ووافقه على نقله عنه صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة، منهم عمر وعثمان وعلي والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم. وهذا ابن عباس يقوله أيضا عنه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. لأنه لما توفي عليه الصلاة والسلام جاءت فاطمة معها من أهل البيت يطلبون نصيبهم من ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، فبين لهم أبو بكر رضي الله عنه بقوله عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدق. الحافظ بن كثير رحمه الله نحى إلى هذا المنحى، وأن النفع إن التخصيص هنا والحصر ينفي الإرث المادي لا الإرث الشرعي المعنوي الذي هو العلم، وعلى رأس كتاب الله ما بين الدفتين. الحافظ بن حجر رحمه الله يقول: قوله باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين، أي ما في المصحف، وليس المراد أنه ترك القرآن مجموعا بين الدفتين، لأن ذلك يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان. وهذه الترجمة للرد على من زعم أن كثيرا من القرآن ذهب لذهاب حملته، وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي واستحقاقه الخلافة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في القرآن، وأن الصحابة كتموه، وهي دعوة باطلة لأنهم لم يكتموا مثل أنت عندي بمنزلة هارون من موسى وغيرها من الظواهر التي قد يتمسك بها من يدعي إمامته، كما لم يكتموا ما يعارض ذلك أو يخصص عمومه أو يقيد مطلقه. وقد تلطف المصنف في الاستدلال على الرافضة بما أخرجه عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته، وهو محمد بن الحنفية وابن علي بن أبي طالب. فلو كان هناك شيء ما يتعلق بأبيه لكان هو أحق الناس بالاطلاع عليه، وكذلك ابن عباس فإنه ابن عم علي وأشد الناس له لزوما اطلاعا على حاله. يعني هل مراد البخاري أن ينفي الإرث المادي، أو مراده أن ينفي ما يدعى من أن القرآن ناقص وذهب كثير منه كما تدعيه الرافضة؟ لا شك أن هذا أولى بالعناية من ذاك، لك أمر سهل. يعني فاطمة جاءت تطالب بإرثها من أبيها وردها أبو بكر بالنص رضي الله عن الجميع. لكن المعضلة والمشكلة الكبرى ما يدعى من أن القرآن ناقص أو أن القرآن محرف، أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك علوم خص بها أهل البيت ونص فيها عليهم وذكر أئمتهم بالتفصيل بعددهم بأسمائهم، وهذا محمد بن الحنفية جد علي بن أبي طالب. محمد بن الحنفية أن دخلنا على محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب ابن علي بن أبي طالب، لكن هنا يقول ومحمد بن الحنفية وابن علي بن أبي طالب. فلو كان هناك شيء ما يتعلق بأبيه لكان أحق الناس بالاطلاع عليه. كذلك ابن عباس من آل البيت، وهم يوجدون الفجوة والشقاق والنزاع الموهوم بين آل البيت والصحابة. وابن عباس في الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما يقول: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. البخاري ومسلم، والله المستعان. وعندهم من الأكاذيب والفراء على النبي عليه الصلاة والسلام أسفار، مصنفاتهم فيها طول وفيها كثرة مجلدات. المجلسي بحار الأنوار 110 أو 120 مجلد، لكنهم يتضامنون يتعاونون، إذا مات واحد كمل الثاني وهكذا، ليظهروا قدرة علمائهم كذا. وهو حديث كلها مختلقة موضوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصاروا مستند ومعول على من أراد أن يهدم هذه الشريعة. وأنا رأيت بعيني في إحدى القنوات قس يقرر تحريف القرآن من 1000 وجه، وكل هذه الوجوه مأخوذة من الكافي للكليني والبحار للمجلسي وكذا. نسأل الله العافية، قدوات لأهل الضلال. نعم. فضل القرآن على سائر الكلام. حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وكذلك رواه التشبيه في الموضعين، في المؤمن الذي يقرأ والمؤمن الذي لا يقرأ، من الوجوه المذكورة في الحديث. وإلا قد يقول قائل: أيهما أهم، التمر ولا الأترج في حياة المسلم؟ إذن اللي ما يقرأ أهم من اللي يقرأ. لا، نقول التشبيه في الذي ذكر في الحديث. من حيث الرائحة، التمر ما له رائحة، الأترج له رائحة. نعم. وهكذا رواه في مواضع أخر مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به. ووجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن طيب الرائحة دارا على القرآن وجودا وعدما، فدل على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. ثم قال: وجاء التشبيه بالذي في جوف شيء من القرآن والذي ليس في جوف شيء من القرآن. الذي ليس في جوف شيء من القرآن كالبيت الخرب، كالبيت الخرب، هذا بيت عامر وهذا بيت خراب. نعم. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رحمه الله سمعت ابن عمر رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم، كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذاك فضلي أوتيه من شئت. تفرد به من هذا الوجه. ومناسبته للترجمة أن هذه الأمة مع قصر مدتها فضلت الأمم الماضية مع طول مدتها، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. الحديث إنما أجلكم أو مثلكم كمثل من استأجر أجيرا إلى آخر الحديث، سياقه واضح ومعناه ظاهر، واستدل به على أمرين من باب الدلالة التبعية وليست الأصلية، ولا دليل فيه على المسألتين. المسألة الأولى استدل به الحنفية على أن وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه، يقولون لأنه لو كان يبدأ من مصير ظل الشيء مثله لصار العصر أطول من الظهر. وهل الحديث سيق لبيان المواقيت؟ نعم، حديث الواضح الظاهر في المواقيت حديث إمامة جبريل، حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، ووقت صلاة العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس، واضح مفسر. ما نحتاج إلى أن نرجع إلى مثل هذا الحديث الذي لم يسق لهذه المسألة، دلالته الأصلية معروفة واضح أنه لبيان فضل هذه الأمة مع قصر مدتها. ثم حتى على سبيل التنزل، مع كون وقت الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثله ويبدأ وقت العصر، الظهر أطول حتى على هذا في كل زمان ومكان كما قرر ذلك أهل العلم. الآن وقت الظهر يمتد إلى 3 ساعات وربع في وقتنا هذا، 3 ساعات وربع، والعصر نعم 2:30 تقريبا. فحتى على سبيل التنزل ما في دليل، كيف نحتاج إلى أن ونلجأ؟ نعم هذا فيه صحيح، فيه شيء من دقة الاستنباط والنباهة، لكن ما في دليل لأن الحديث ما سيق لهذا. نعم، ولمن ينتبه إلى أن يستخرج الأوقات من مثل هذا الحديث؟ وليست الدقة محمودة في كل مجال، يعني إذا هذه الدقة التي استنبطوها لا يشكرون يحمدون على هذه الدقة، لكن في مصادمة نصوص صحيحة صريحة من هذه الحيثية يذمون. المسألة الثانية، استدل بعضهم استنبط من هذا الحديث أن الساعة تقوم 1400، من أين؟ قالوا إن وقت العصر إذا نظرنا إليه وجدناه خمس النهار. من أين صار خمس النهار؟ هو يجي خمس النهار لو نظرنا التقويم؟ ها؟ خمس شو؟ من الزوال ها؟ أقل شو؟ قد يكون أكثر من خمس. على كل حال سواء أكثر أو أقل الحديث ما سيق لهذا. طيب ثم ماذا إذا كان خمس النهار؟ قال عمر الدنيا 7000، وعمر هذه الأمة الخمس يعني 1400، تقوم الساعة 1400. ومثل ما قلنا في المسألة الأولى نقول في هذه المسألة وأن الحديث ما سيق لهذا، وإذا قبلنا الاستنباط الأول من وجه مع أنه لا يطابق الواقع فإن مثل هذا لا يقبل بحال، لأن قيام الساعة وقتها لا يعلمه إلا الله. حتى محمد وجبريل عليهم السلام الصلاة والسلام وهم أشرف الخلق، هذا من الإنس وهذا من الملائكة، ذنب بني آدم وهذا من الملائكة، ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل. كيف نقول 1400 عدت عليهم؟ شو بيقولون؟ بعضهم قال 1407 أخذا من بغتة، على حساب الجمل تطلع 1407، حساب الجمل مأخوذ من اليهود، هم اللي استدلون به كما هو معلوم. مع ذلك لا دليل عليه. أكاد أخفيها، النصوص كلها دلت على أنه أخفاها، حتى قال بعض المفسرين أكاد أخفيها حتى عن نفسي، مبالغة في إخفاء عن كل أحد كائنا من كان. ثم يأتي من يأتي من يزعم المعرفة والدراية والخبرة بالفلك والحساب، واحد يقول بعد 2.5 تريليون سنة، والثاني يقول بعد 2.5 سنين، وهم يقولون علومنا منضبطة ونتائجها قطعية. سمعنا هذا، نتائجها قطعية، كيف نقدم الرؤية مع أن الرائي قد يخطي، يرى شيء يظنه هلال وليس بحق كذلك، وحساباتنا ونتائجنا قطعية، وهذه الحسابات والنتائج. الله المستعان. نعم شيخ. وفي المسند والسنن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، وإنما فازوا هذا ببركة الكتاب العظيم القرآن الذي شرفه الله على كل كتاب أنزله وجعله مهيمنا عليه وناسخا له وخاتما له، لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملة واحدة، وهذا القرآن نزل منجما بحسب الوقائع لشدة الاعتناء به وبمن أنزل عليه، فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة. وأعظم الأمم المتقدمة، عندنا تعليق للشيخ محمد رشيد يقول هذا التعليل لتفضيل القرآن عليها غير ظاهر، بل فضله عليها ذاتي له بلفظه وأسلوبه وبمعانيه، وقد كان بهما معجزا للخلق ومكملا للدين الإلهي فيهم، وبغير ذلك من خصائصه. وأهل الكتاب لا يسلمون أن التوراة نزلت على موسى جملة واحدة، وإنما تلك الوصايا التي كتب الله له في الألواح، وأما سائر خطابه له بشأن التبليغ لفرعون وقومه ولبني إسرائيل فكان تدريجيا. نعم. وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى، فاليهود استعملهم الله من لدن موسى إلى زمان عيسى، والنصارى من ثم إلى أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم استعمل أمته إلى قيام الساعة، وهو المشبه بآخر النهار، وأعطى المتقدمين قيراطا قيراطا، وأعطى هؤلاء قيراطين قيراطين ضعفي ما أعطى أولئك، فقالوا أي ربنا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، فقال هل ظلمتكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذاك فضلي، أي الزائد على ما أعطيتكم أوتيه من أشاء، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. المحاسبة إنما هي على العدل، وأما الفضل فقادر زائد على المستحق، لو أتيت باثنين من العمال وقلت لهم اعملوا لي هذا الجدار ب1000 ريال، ثم انتهى عملهم فأعطيت كل واحد 500، ثم زدت 100، تكون ظلمت الثاني؟ أعطيته حقه كامل، أعطيته حقه كاملا. وأما الفضل لا حساب عليه. كم باقي؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.